نكذب درنا سق الزيب نكذب درنا سق الزيب ذا حبيبنا غدا قريب خاسم ذو النظار يقور يرث معيش تثبت شكيب يرث معيش ثثاث شكيب ثس السيد لعيب أعطس ذي مدنا يثغور اشحل بوي ذي حكون سلنا سن مدن سريف سجون ذي الكذب رنون يتزمن تيذ سدت نصيف شحال يبوي ذي حكون سلنا سن مدن سريف سجون ذي الكذب رنون يتزمن تيذ سدت نصيف ذربح غرسني يرنون يتصغيض وعبون الزمن يرف ذا مغفون يكني سمشقر كيف كيف عطاسي قد سويقن قطن دنيه السعايا سرح بأما دوغالن لما يفلدو ضلع عطاسي قد سويقن قطن دنيه السعايا سرح بأما دوغالن لما يفلدو ضلع وذني ذو الدير طلن لقنور تسينن سجن دي ورى ونسن طلب مزمير نرى لقليل بوسح سفن ايش نسن ثقن القرار وذني ذوي ذي فاقن دوني ثامك ذا الدوار لقليل بوسح سفن ايش نسن ثقن القرار وذني ذوي ذي فاقن دوني ثامك ذا الدوار ما ذوي ذاكي سيقارن اكني دو سكن ارمرزن وشي وننسن يتخمي من اذر نظار عطاسي غطفن حمقن اذوظن ذي مزورا مبضن المرغوب نسن اذفن الزوار المياه عطاسي غطفن حمقن اذوظن ذي مزورا مبضن المرغوب نسن اذفن الزوار المياه شحال بودي تسكلن اذشنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن غزر سمث دي برا اشحال بوذ يتسلن اجنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن غزر سمث دي برا اشحال بوذ يتسلن اجنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن غزر سمث دي برا اشحال بوذ يتسلن اجنا ذهنن غير وذ غيل نحمل انتن غزر السمة تندي برا اشحال بوذ يتسلن